يقول رزقت بثلاث بنات وذبحت لكل بنت شاة حين ولادتها، ولكن لم أقل هذه عقيقة للبنت حيث كنت لا أعلم أن العقيقة واجبة. سؤالي، هل تجزئ هذه الذبائح عن العقيقة؟ ولو كنت أعلم أن العقيقة واجبة لقلت حين ذبحها هذه عقيقة البنت. هي كافية ولا حاجة إلى أن تقول عقيقة، هي كافية، والعقيقة سنة وليست واجبة. فأنت بحمد الله قد أديت السنة والحمد لله، والنية كافية في هذا. إذا نوى بالذبيحة عن ابنته أو الذبيحتين عن ولده الذكر كفى ذلك، وإلا بتلفظ شيء، وإن قال هذه عن ولدي فلان أو عن بنتي فلان فلا بأس، كالضحية، كان يقال هذه ضحية عن فلان أو اللهم تقبل من فلان، كله لا بأس، كله طيب، ولكن هي كافية ولو تلفظ بشيء. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وما لكم مما نوى. فالنية التي هي محلها القلب كافية بها، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.